إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورب النساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم بعد الإخوة الكرام نختم الدروس بالكلام على القياسات وقلنا بأن الصحابة رضي الله عليهم هم موفقون مسددون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين تعديلهم من فوق سبع سماوات وكان يدعو لهم جميعا فقال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكما قلت مرارا وتكرارا هذا يدلك على أننا إذا وجدنا مسألة اختلف فيها فهم الخلف مع فهم السلف من نقدم فهم السلف لأن السلف هم أقرب إلى شمس الرسالة هم الذين عدلهم الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في كتابه فلذلك إذا اختلفت أنظار الخلف مع السلف ألقينا خلف ظهورنا أنظار الخلف وأخذنا بمن هم أحكم وأعلم وأسلم وأتقى وأنقى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من أراد أن يأتسي فعليه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبر الناس قلوبا أعمق الناس علما أحسن الناس خلقا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أشد الناس أو من أعظم الناس توفيقا وتسديدا فلذلك تعرضنا إلى قياسات الصحابة وبينا بأنهم كانوا كثيرا ما يقيسون فيوافقون السنن التي غابت عنهم وإيش اللي ألجأهم للقياس غياب السنة فيقيسون ثم يجدون أن هذا القياس قد وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا الأسبوع الماضي على قياس أيضا قياس آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت في مسألة المواريث المسألة المهمة جدا المسألة العمرية في حد يعرف إيش المسألة العمرية شوف الناس متذكرة الله اللي عاشوا معنا صبورة ودرسوها يا صياد أين أنت وأين أخوك الحرص فيكم أنتم ناس أفاضل فلا تتوانوا العمرية هي أن الأبوين مع أحد الزوجين الزوجة أو الزوج عندنا القاعدة الأصيلة بأنه إذا كان الرجل مع المرأة في درجة واحدة ففي الميراث الأصيل الرجل ضعف الأنثى صحيح ولا لا للذكر مثل حظ الأنثيين أو في حالة واحدة إيش يستويان متى يستويان إخوة وأخوات من إيش من أم فهم شركاء في الثلث صحيح فهم شركاء في الثلث فالحاصل عندنا الأصل أن الذكر إذا كان بنفس الدرجة مع المرأة فيكون ضعف المرأة ده الأصل صحيح ولا لا لكن في هذه المسألة عجيبة إذا قلنا مات عن زوج قلنا مات أي حاجة إيش بس عن زوج يبقى مات يا محمد تدبر ماتت عن زوج وأم وأب انظر عندما تريد أن تورث الزوج نصف الأم مش عارفين الأم السدس كيف ما فيش ده فرع مع الفرع الوارث تأخذ السدس لكن ما فيش فرع وارث تأخذ ثلث والأب هياخد الباقي تعصيبا لأنه هيرث هنا بالإيه بالتعصيب يبقى أصل المسألة كامل ممتاز أصل المسألة ست سدس فيبقى ست أصل المسألة كم سهم للزوج ثلاثة ستة على النصف ثلاثة كم سهم للأم اثنين كم سهم للأب صارت الأم هي ضعف الأب وقف زيت وقف عمر بن الخطاب قال لا مخالف لأصول التوريث الآن امرأة مع رجل في درجة واحدة ويرث بأكثر من حال فتكون هي ضعف الرجل هذا مخالف فإيش فعلوا؟ قاصر من القياس قاصر حال المرء مع أو حال الإرث ده خاص حال الإرث. طب لوجود الزوج وبعد وجود الزوج، يعني خاص حالة وجود الزوج على عدم وجود، حالة وجود الزوج على عدم وجود، كيف هذا القياس؟ عمر بن الخطاب قال نجعل ما بقي من توريث الزوج على أنه غير موجود، على أنه إيش غير موجود، فإيش نفعل؟ فنقول الآن الأم لها الثلث، ثلث الباقي ما فيش الآن، فهمتم؟ ولو في زوج هيبقى التقسيم على هذا، على أنه ثلث كل التركة، قال لا نلغيه ونقيسه على عدم وجود الزوج، يبقى إيش اللي بيحدث؟ يبقى كأن الباقي هو التركة، فهمتم؟ كأن الباقي هو التركة، ونجري القاعدة في التوريث، الأم لها ثلث والباقي له ها؟ والباقي للأب. طب لو قلنا هذا صحيح إيش يفعل؟ قلنا ثلث الباقي، ثلث الباقي كم؟ واحد، والأب اثنين، يبقى انقلبت الآية وما انقلبتش؟ انقلبت، يبقى الأم لها ثلث واحد والأب له الباقي، وهو يبقى صارت على نفس تأصيل التوريث. وهذا قياس بديع جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليضبط لنا ميزان التوريث. أيضا من القياسات قياس الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الطلاق والنكاح، الطلاق والعدة للعبد، لأن عمر بن الخطاب جمع الناس وأراد أن يعرف كم للعبد، يعني وسأل سؤالا كم يتزوج العبد، فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج سنتين، وطلاقه أيضا يقع بسنتين، يعني له طلقتان لا ثلاث كالحر، وهذا بمحضر من الصحابة لم ينكره أحد. هذا قياس، هذا قياس، قياس جاء من وين؟ جاء من الأصل في التشطير، لما قال الله جل في علاه فإذا أتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات هنا المقصود بها الحرائر، المقصود بها الحرائر، فقال على التشطير هنا أولا الرجل قيس على المرأة، هذا قياس أوله، هو القياس الأول، لأن الآية جاءت على المحصنة المرأة، صحيح ولا لا؟ فجاءت على المرأة، والأمة إذا أتت بالفحشة لها عليها نصف العذاب، يعني الجلد، والنصف هذا لا، التشطير لا يصح في الرجل، فكان التشطير بالنسبة للجلد 50 جلدة، والرجل يقاس على المرأة بجامع الرق، لا بجامع الرق، الرجل الآن العبد إذا زنى ماذا عليه؟ أن يجلد 50، ما فيش الرجم، لا تشطير فيه، لأن الله جل وعلا قال فإذا أتينا بحجر فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا على العموم سيبا كانت أو إيش بكر، فلما قال علينا نصف قلنا التشطير لا يصح في الرجم، في نص رجم لا، فهمتم؟ فالتشطير يكون في الجلد، فيكون عليها 50، عليها 50 جلدة، والرجل يقاس على المرأة بجامع العبد، يقاس على الأمة بجامع إيش الرق، بجامع مفهوم بجامع الرق. هنا أيضا ننظر لما قالوا التشطير في هذا قاسوا النكاح أو الطلاق، النكاح والطلاق على الأصل اللي أصلوه وهو التشطير، كل ذلك بجامع إيش الرق، كل ذلك بجامع الرق، لذلك قالوا إذن نشوف التشطير في الزواج، الحر يتزوج 4، يبقى العبد يتزوج 2، ليش؟ تشطير قياسا على فإذا أتينا، الرجل لما أسلم على إيش؟ على 10، فقال أمسك عليك 4، أمسك عليك 4، على الحر، العبد قلنا كالحر كما قال ابن حزم، لكن جاءنا الدليل على إيه؟ تشطير، أنت الآن لو زنى ترجمه؟ لا، طب تجلده 100 لو كان بكرا ايش تفعل فيه؟ 50، من وين اتيت ال 50؟ هو الاصل الاتفاق دون اختلاف، الشرع جاءنا، فقال خلاص النص ان الشريعه لا تفرق بين المتماثلين، هم وجدوا لما قلنا بالتشطير للعبد، لانه عبد للرق، للرق ليه؟ مدرج، لا مش الجمهور، المالكيه ابن حزم يقول بذلك، يقول له 3 تطبيقات والزوج 4، قلنا ما جاءنا الشرع إلا بإيه؟ بالتشطير، فمن أراد هذا تأصيل، من أراد أن يخالف فليأتنا بالدليل، زيد وإيش بقى خالف؟ أيوة نعم، من إخواننا في الإسلام ومع مغايرة الأحكام، من قتل عبده قتلنا حديث ضعيف. لذلك العلماء يقولون السيد لا يقتل بعبده، بقول الله جل في علاه الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهوم مخالفة الحر لا يقتل بالعبد، فهمت؟ هذا هو. فالغرض المقصود قصوه على ذلك، قصد التشطير، فقالوا نحن نقول الآن يتزوج بثنتين ليسوا على التشطير، وأيضا إذا طلق يطلق طلقة ونص، هذا بالنسبة للتشطير. هذا هو. فقالوا إذا نأخذ نعم يبقى حاجة اسمها طلقة ونص، طب ليش بقى صارت طلقتين؟ قال إننا نجبر الكسر، إنه ما ينفعش مش حاجة اسمها طلقة ونص. إيه طلقة ونص يعني إيه؟ إيش الطلقة ونص؟ يبقى أنت نص طلقة الآن والأسبوع الجاي هديك النص الثاني، فالحق يبقى له إيش؟ له طلقتان جبرا للكسر. هذا بالنسبة لما قالوا إيه؟ القياس قياس عمر العبد. فالعبد لا تغريب له لأنه فيه إضرار بالسيد، الإضرار متعدي الآن. لا نجبر الكسر، نجبر الكسر، ما هي أصارت عندنا أصل التشطير. فإن لم نستطع المجاور، المجاور يأخذ حكم المجاور. إيش المجاور؟ فقط جبل الكسر. من القياسات الأخرى إحنا قلنا الأسبوع الماضي قياس الطعام على كل شيء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشترى أحدكم شيئا، إذا ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. أيضا يعني العلماء قاسوا، يعني يقولون في قياس أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قياس مجزز المدجي القائف، عندما دخل وجد زيد بن ثابت خلف الستار ومعه أسامة بن زيد. العجب دينا أن أسامة كان من السواد بمكان، وكان زيد البياض بمكان، فأسود خرج من أبيض. لذلك كان العرب يعني من أهل الجاهلية والكفر يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يضربون في نسب من؟ نسب أسامة، يشككون فيه. فدخل هذا القائف وهم يعملون بالقاف، عرب يعملون بالقاف، فدخل فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض. حتى عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرى أن سرت أساريره متهللا فرحا، قال أرأيت كيف قال المدجي هذه الأرجل بعضها من بعض. العلماء يقولون هو الآن ألغى قياسا وأعمل قياسا، ألغى قياسا وأعمل قياسا، ألغى قياسا ألا وهو شبه. أحسنت، ممتاز، اللي هو مسألة الشبه في اللون السواد والبياض، هم قاسوا قياس أن الأسود لا يكون من الأبيض، ألغاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغاه. كيف ألغى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاء الرجل فقال في الجمل، لما قال له أنا ابني أسود يعني أنا أبيض أمهر وابن أسود، فقال له عندك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ إنها لورقة. فقال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورق، نعم فيها أورق. فقال له السلام من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك إيش؟ نزعه عرق، الجد السابع نفس اللون. فالرجل أقر ومشى. فهنا ألغى مسألة البياض والسواد، هي إلا غير مؤثرة في الناس، إلا غير مؤثرة في الناس، وأعمل قياسا وقياس الأرجع على الأرض، أرجع الأعضاء على الأعضاء، الأعضاء على الأعضاء. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس وأقره. أيضا من القياس الذي يعني قاسه الصحابة رضوان الله عليهم بيانا جليا على أن هؤلاء موفقون، قياس حل صيد ما عدا المكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سميت الله وأرسلت كلبك المعلم فكل، فأمسك فكل. فهو اشترط أن يكون فيه التسمية أولا وأن يكون معلما، ومعنى أنه يكون معلم أنه إذا أمرته أن يسير صار، وإذا أمرته أن يسكت سكت، يعني إذا زاجرته انزجر، وإذا أمرته بالسير صار، وإذا أمسك يمسك لك ما يمسك لنفسه، ما يمسك لنفسه. الآية ما جاءت إلا على الكلاب، ما علمتم من الجوارح مكلبين. فالعلماء يقولون النص جاء في الكلب، فإذا عملنا القياس وجدنا أن الفهد يدخل ولا ما يدخل، نمر يدخل ولا ما يدخل، الصقر يدخل ولا ما يدخل. انظروا هنا الآن، بعض العلماء يقول هذا ليس بقياس، هذا دخول في معنى النص. نقول ما هو قياس المعنى الآن؟ الكلب إيش المعنى فيه؟ أنه يقبل صيده، أنه معلم. طب الفهد في نفس العلة أنه معلم، إذا أمرته صار وإذا زجرته انزجر، فإن أمسك لا يمسك لنفسه يمسك لك. فقاسوا الفهد على الكلب لأنه في معنى النص بأنه إذا أمسك أمسك لك ما أمسك لنفسك. وكذلك الجوارح صقور، الصقر إذا أمرته أن يسير ويأتي لك بالصيد سار، وإذا أمرته أن يقف وقف. إذن هو معلم، هذه علامة أن يكون معلم. يبقى معنى ذلك أننا نقول الجامع الأصل الكلب، والحب حل صيده، والعلة معلم. تعال في الفهد، الفهد إيش؟ إذا أمرت صار أمرت وقف، يبقى الفهد معلم. العلة متمكنة موجودة ولا غير موجودة؟ الحق الحب، لأن الفهد فرع والعلة أنه معلم. إذا صاد حكمه الحل قياسا على الكلب، فهمتم؟ قالوا ذلك كل ما ينزل في معنى الكلب يأخذ حكم، لأن الشرع لا يأتي يفرق بين المتماثلين. هذا أيضا من قياس الصحابة رضي الله عليهم، وإن كان الحق كل حق في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، لكن هذا الصحيح وهذا قياس صحيح. مسألة هذه هو يعني يعتبر القائم نقل ما الصحابة على ذلك، يعني هذه دلالة عن كل الصحابة قالوا به، وإن كان الإجماع فيه نظر، إجماع فيه نظر، لكن الجمهور من الصحابة. أيضا من القياس على ذلك قول الله جل في علاه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهنا والذين يرمون المحصنات، الحكم خاص بالمرأة، المرأة الحرة المحصنة العفيفة، يعني المرأة الحرة العفيفة. طيب لو رجل رمى رجلا هل يأخذ حكمه أم لا؟ شوف انظر، هل ده يكون قياسا بالقياس؟ هو اعترض بعض العلماء أن يكون ده قياس. الصحيح أن الصحابة قاسوا ذلك، قاسوا الرجل على المرأة، وهو في معنى النص، حتى النص يحتويه. وإن كان الأصل أن الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات فذكر المرأة ولم يذكر الرجل، لكن هنا في علة ليش ذكر المرأة حكمة؟ لأن رميها بالفاحشة أنكى للنفوس وأشد، أنكى وأشد، لكن الرجل يدخل في معنى المرأة، يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لذلك نحن نقول الذي يرمي المرأة أنها قد زنت لابد أن يأتي بإيش، وإلا فهو كاذب ولابد أن يجلد حد القذف. نفس الأمر المرأة، يعني أنا جاني سؤال عجيب جدا، امرأة كلمتني عن زوجها فقذفت زوجها، قالت أنه يعني قذفته بفعل أو فعل أو فعل، المهم لما قالت ذلك قلت اتق الله أنت قذفة الآن، والمسألة الآن ما فيها ملعنة، أنت لابد يقوم عليك الحد. النهاية ما أتت بأربعة شهور مفهوم ولا غير مفهوم، مسألة الملعنة بها أتكون لمن؟ الرجل، الرجل فهمنا لا الرجل. فالمرأة هنا إذا تكلمت عن الرجل بذلك فهي قاذفة، لم تأتي بالشهداء تعضيدا لها فهي قاذفة. يبقى إذن الرجل هنا قياسا، إما نقول أنه يقاس على المرأة أو نقول هو داخل في النص، داخل في النص. ثاني كلمة عن الله لا المعنى هذا الرجل المرأة ليس لها معنى لا تطلب فلا قدر فقذفت تجلد. طيب ايش اذا غارت فقذفت لم تحدد، يعني قذفت ونتكلم عن المعنى ايش فيه الحد، او عند مالك وهذا الراجع الصحيح انها اذا غارت ذهب عقله فلا تحدد، يعني الكلمه الان هي ما قريتش، هي بتتكلم بكل هدوء وتتهم، فاهم؟ ليس بغيره الداعيه لها، لا هي بتتهم الان كانت تتهم ان هو يفعل فيه مثلا قصد. يبقى إذن العلماء قاسوا الرجل على المرأة بجامع مش المعرة فقط بقى، بجامع إيش؟ حفظ العرض، حفظ العرض، جامع حفظ العرض، الدين الدروات الخمس، حفظ الدروات الخمس منها حفظ العرض. هذا بالنسبة للقياسات، فلنا بعض القياسات الأخرى ننهيها إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.